جامع زوجته. والجماع هذا قبل التحلل الأول ولا بعده؟ قبل التحلل الأول. جامع زوجته ظنا منه أن الوقوف بعرفة هو الحج، لأنه سمع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج عرفة وقال انتهى، فجامع زوجته بناء على هذا. هل عليه شيء؟ لا، لأنه جاهل. رجل نسي أنه محرم فتطيب، وقف عند صاحب بائع الطيب وأخذ جرة وتطيب ناسيا، ماذا عليه؟ ليس عليه شيء، لكن عليه أن يزيل الطيب فورا إذا ذكر. امرأة محرمة بعمرة وزوجها غير محرم، فلما طافت وسعت أجبرها زوجها فجامعها قبل أن تحلق أو قبل أن تقصر، ماذا عليها؟ ليس عليها شيء لأنها مكرهة. طيب، رجل دعس حمامة وهو يمشي بدون قصد، ماذا عليه؟ ليس عليه شيء. إذن جميع المحظورات لا ليس على فعلها شيء إذا كان جاهلا كمل أو ناسيا أو مكرها، والحمد لله. دليل هذا في القرآن والسنة، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، قال الله قد فعلت إن نسينا أو أخطأنا، وقال عز وجل وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، والمكره لم يتعمد قلبه. والآن نسمع إلى الأسئلة ونسأل الله الإجابة الموافقة لشريعة الله. هو اللي بيقضيها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزى الله فضيلة الشيخ على ما قدمه في درس هذه الليلة. وبالنسبة للأسئلة سنعرض إن شاء الله سؤالين للرجال وسؤالا للنساء بعد إذن الشيخ. تفضل. هذا هو الحق للذكر مثل حظ الأنثى. يقول السائل حفظكم الله يا شيخ، هناك بعض الناس يقول عند التلبية لبيك اللهم لبيك إن العمد ثم يقف، ثم يقول والنعمة ثم يقف، أو يقول إن الحمد ثم يقف ثم يقول والنعمة ثم يقف ثم يقول لك والملك إلى آخر الدعاء. ما رأيكم في هذه الوقفات حيث يسمعها الناس عبر التلفاز أثناء الحج، وقد سمعت أن تلك الوقفات من حيث اللغة غير صحيح؟ هو غالبا ما يقول هذا أو يقف هذه الوقفات الذي يلبي بغيره، يعني واحد يلبي بجماعة، وأما الذي يلبي لنفسه فهذا الظاهر من قليل، لكن إذا وقعت سواء هذا أو هذا فهي غلط. يعني قال إن الحمد والنعمة، طيب وين الخبر؟ ثم يقول لك والملك، كلام منقطع. فلذلك نقول الصواب لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. نعم. يقول السائل شخص راتبه 8000 استدان واستلف واشترى منزلا وركبه ديون تصل إلى 500,000، الله يعينه، علما بأنه مسؤول عن أسرة كبيرة وله أخوة قصر يعولهم، ويساعد أختين لهما أطفال، وليس لهم دخل أو يصل الطالب بسداد الشهر أكثر من 10,000، هل تحل له الزكاة؟ نعم، تحل له الزكاة في قضاء دين، بمعنى أن تذهب إلى الدائن وتقول له إنك تطلب فلانا كذا وكذا فهذا من ديني. تقول السائلة فضيلة الشيخ حفظه الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، امرأة وضعت في وجهها ما يسمى الوشم وهي الآن مريضة ولا تستطيع الحركة، فماذا تفعل؟ أرشدوها جزاكم الله خيرا. ليس عليها شيء، لأن هذا الوشم يفعله أولياء الأطفال بأطفالهم قبل البلوغ ولا شيء عليه. ولكن إذا قدر أن إنسانا فيه وشم ويستطيع أن يزيله بدون تشويه فليزله، وإن كان لا يستطيع إلا بتشويه كأثار العملية مثلا فلا يلزمه، لكن إن حصل أن يخفيه بقدر الإمكان فهو خير، مثل إذا قدرنا أنه في ظهر الكف، ويمكن أن يخفيه الإنسان بأن يلبس القفازين إذا كان أمام الناس، هذا خير لأن لا يظن أن الوشم جائز، مع أن الوشم من كبائر الذنوب. نعم. يقول السائل قرأت لفضيلتكم ولفضيلة الشيخ ابن باز رحمة الله عليه فتوى، وهي أن الرجل إذا طلق زوجته وهي في طهر قد جامعها فيه بأن هذا الطلاق غير واقع، ولكن إذا استفتى هذا الرجل بعد أن انتهت العدة بأشهر فما هو الحكم؟ جزاكم الله خيرا. نعم، لا نفتيه بأنه غير واقع، إذا كانت العدة قد انقضت فإننا لا نفتيه بأن هذا غير واقع، بل نقول هو واقع ماضي، لأن الرجل إنما أوقعه باعتقاد أنه واقع، ولأن هذا الرجل لو أن امرأته هذه تزوجت بعد انقضاء العدة لم يقل للزوج يا فلان إنك تزوجت زوجتي، لا يقول هذا، ولأننا لو فتحنا هذا الباب لكان كل إنسان تضيق عليه الحيل إذا طلق زوجته ثلاثا يذهب نق، فيأتينا مثلا ويقول طلقت زوجتي أول مرة قبل 20 سنة في طهر جامعتها، علشان إيه؟ علشان تلغى. ثم يأتي ثاني ويقول طلقت امرأتي في حيض قبل 10 سنوات، يريد إيش؟ أن يلغي الطلقة الثانية، وهو الآن طلق الثالثة، يأتينا في الثالثة ويقول أفتوني ما دام الطلقة الأولى والثانية ما وقعت هذه الطلقة الأولى، ومع ذلك يقول لنا ومع ذلك طلقتها في غضب شديد، علشان إيش؟ عشان ما تقع نقول رح في أمل الزوجة زوجتك، ولا هذا تلاعب. نعم، لو أن الإنسان حينما طلق في طهن جامعة أتى إليه وقال إنه طلق زوجته في طهن جامعة فيه يظن أن ذلك لا بأس به، قلنا له الطلاق غير واقع والزوجة زوجتك، وكذلك يقال في مسألة الطلاق في الحيض. نعم. فضيلة الشيخ يحفظه الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هناك عائلة تريد الحج وعندهم خادمة بدون محرم، ماذا يفعلون؟ جزاكم الله خيرا. أولا، لماذا أتوا بهذه المرأة بدون محرم؟ فلا يجوز للإنسان أن يستقدم امرأة بدون محرم. ثانيا، إذا كان الأمر الآن واقعا وهو بين أيدينا وهم يريدون الحج، فإننا نقول إذا لم يبق في البيت أحد فليحجوا بها للضرورة، لأن ذهابها معهم للحج أحفظ لها من بقائها وحدها في البيت، فليحجوا بها وليحرصوا على أن يستقدموا محرمها، وإذا أمكن أن يستقدموه في هذه المدة قبل الحج فليفعلوا. نعم غير مسلمة؟ لا، غير مسلمة ما يمكن تدخل مكة، لأن الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. سائلة تقول: نعم نعم، لا ما يمكن تقول لوحدها، لكن هي وش نصرانية ولا يهودية؟ ها نصرانية تزوجها ويمشي. هذا الحل، إذا تزوجها فهي فيما أعتقد أنه إذا تزوجها وعرض عليه الإسلام وقال ترى ما يمكن تدخل مكة إلا أنت مسلمة ستسلم. نعم، إن كان على زوج مشكلة، لعل الله يجيب لنا إن شاء الله، يفتح علينا إن وقعت الواقعة بعين الله على حلها، لكن ما دام المسألة فرضية. نعم. هذه سائلة تقول: هي مريضة بسكر مزمن ودائم، وتم لها تركيب مضخة إنسولين، وهي حامل في شهر رمضان، ومنعها الطبيب من صيام شهر رمضان بسبب الحمل ومرض السكر، وهي الآن على قضاء صيام شهر رمضان 29 يوما، فهل على القضاء مع الكفارة أو الكفارة فقط؟ ليس عليها إلا القضاء فقط، لأنها صامت أفطرت لمرض، وقد قال الله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. يقول السائل: فضيلة الشيخ، إني أحبك في الله تعالى. السؤال الأول: ما حكم خياطة الإزار من طرفيه ليكون مثل الوزرة؟ والثاني: ما حكم أكل لحم الضبعة؟ نعم، فرق بين السؤال. على كل حال، يعني يريد الإزار على الإحرام، هل يجوز للإنسان أن يخيط الإزار الذي يحرم به من وسطه حتى يكون لفافه، يعني لا يحتاج إلى لف، وهل يجوز أن يضع له تكة يربطه بها، وهل يجوز أن يجعله مخابي يضع فيها النفقة؟ الجواب عن هذا كله: نعم، لا بأس به. لماذا؟ لأنه لم يزل إزارا حتى وإن فعل به هذا. أما أكل لحم الضبع، فأنا بسأل السائل: هل صاد ضبعة؟ أين السائل؟ أنت أين السائل؟ نعم، كيف؟ وين السائل؟ لأنه ما أريد أن يجيب سؤال بس بدون. نعم، إذا انطلعت تروح أضرب عمره، هات غير. يقول السائل: فضيلة الشيخ، السلام عليكم. يقول: يعمل معلم. نعم، وين السائل؟ أبدا أبدا، ما في مشكلة. يقول السائل: أعمل معلما، فاتفقت مع زوجتي على فتح مشروع يكون باسمها، ويكون ثلث رأس المال منها وثلثي رأس المال مني أنا، وأقوم بإدارة هذا المشروع، هل عملنا جائز؟ من المعلوم أن الأصل في المعاملات الحل، ولكن إذا كان هناك نظام يمنع من ممارسة التجارة للموظف فإنه يحرم عليه أن يفتح محل تجارة سواء باسمه أو باسم مستعار، وذلك لأنه الشروط اللي بينه وبين الحكومة ألا يتجه، وقد دخل على هذا الشرط، وقد قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وقال: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. فلا يحل لإنسان موظف أن يمارس التجارة الممنوعة حسب النظام

لسائلة تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، امرأة تذهب مع سائق وزوجته لمسافة 50 و100 كيلو متر لغرض التدريس، ما حكم الشرع في ذلك وفقكم الله؟ إذا رد حكم الشرع صعب أن يوجه لواحد من الناس، لأن الإنسان قد يخطئ وقد يصيب، لكن فيما أرى أنها إذا كانت ترجع في يومها فلا حرج عليها، لأن هذا لا يسمى سفر. أما إذا كانت تبقى هناك في البلد لمدة الأسبوع ثم تعود فهذا لا يجوز. وإلى هنا ينتهي هذا اللقاء، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا واسعا.